إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن ربكم تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق لها أهلين، فوفقهم الله عز وجل أن يعملوا بأعمال أهل الجنة حتى يتوفاهم الله عز وجل على ذلك، وخلق النار وخلق لها أهلين، فبعمل أهل النار يعملون حتى يتوفاهم الله عز وجل على ذلك. وإن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده ومن كمال نصحه لخلقه أن وضح لهم في كتابه الكريم أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء. فإذا قرأت كتاب الله عز وجل تجد فيه أوصاف أهل الجنة وأعمالهم، وتجد فيه أوصاف أهل النار وأعمالهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ونوع الله عز وجل خلقه فذكر أشكالهم وأنواعهم وأعمالهم وأوصافهم في كتابه، والمسلم المتدبر لكتاب ربه عز وجل يجد نفسه مضطرا أن يتدبر كتاب الله عز وجل حتى يعرض نفسه وأعماله على كتاب الله، فينصح لنفسه ويضع نفسه في المكان اللائق نصحا لنفسه، لا يغش نفسه. فإذا قرأنا كتاب الله عز وجل نجد كثيرا من قول الله تبارك وتعالى مبينا لصفات خلقه، فمن الناس ومن الناس ومنهم، وهو يعدد هذه الصفات تبشيرا لأهلها الذين يعملون الصالحات مع الإيمان، أو نذيرا وتحذيرا لمن يعملون السيئات ويضادون الله عز وجل في أمره ودعوة رسله. ومن الصفات أو من الأنواع التي نتناولها في هذه الخطبة هي أوصاف أهل النفاق، أو بعض أوصاف أهل النفاق وبعض أوصاف أهل الصدق. والخلق في الغالب لا يخرجون عن هذين النوعين. قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هذه بعض أوصاف أهل النفاق، وهؤلاء أكثر الله عز وجل من وصفهم أكثر مما وصف الكافرين الواضحين، ذلك أنهم يختلطون بأهل الإسلام فيكيدون لهم الكيد الخفي، فربما انطلت ألاعيبهم ومكائدهم على السذج من عباد الله. إما أن يكونوا ينتسبون لأهل الإسلام أو يكونون على الكفر الواضح، ولكنهم ينافقون أهل الإسلام حتى يصلوا إلى الكيد بهم والمكر بهم، كما كان يقع كثيرا من اليهود في بلدة النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف هؤلاء فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، إذا تكلم ودعا إلى مشاريعه وبرامجه ومخططاته زين ما هو عليه بلحن القول وبزخرف القول، كما قال عز وجل: وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعجبك قولهم من زخرفته وتزيينه. وأول من رفع شعار زخرفة القول حتى يكيد للمدعوين هو إبليس الرجيم، حيث زخرف القول لآدم وزوجه كما قال تبارك وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. يقسم لهما أنه ينصح لهما ولا يريد لهما إلا الخير وإلا الخلد والملك في الجنة، وإذا به قد دلاهما بغرور فأكل من الشجرة فعصي الله عز وجل، وكانت النتيجة المعروفة. ومن الدعاة إلى الشر بزخرفة القول وتزيين الكلام وتنميق المخططات والبرامج والمشاريع وسنفعل وسنفعل، فرعون بالرغم من سلطته وسطوته وجبروته، إلا أنه، وهذا أمر مهم جدا أن ننتبه له عباد الله، ليس هناك من يصرح للناس فيقول: أنا أريد الإفساد في الأرض، أنا أريد أن أفسدكم يا عباد الله. ليس هناك من يقول هذا، حتى فرعون لم يجرؤ على أن يقول، أن يصرح لقومه بأنه يريد الإفساد وبأنه يريد محاربة الله ورسوله وبأنه يريد نشر الفاحشة والرذيلة في مجتمعه. لم يقل ذلك، لا يقال هذا إلا فيما بينهم، كما قال تبارك وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، يصرحون فيما بينهم هؤلاء الشياطين أنهم يريدون الإفساد ويريدون الاستهزاء بالمسلمين وتدبير المكائد لهم، أما حين يكلمون عامة الناس والذين يريدون جرهم إلى الفخاخ التي ينصبونها لهم والحباء التي يريدون الكيد بها لهم، فإنهم لا يصرحون بذلك وإنما ينمقون الكلام ويزعمون أنهم من أهل الإصلاح. فقال عز وجل عن فرعون: وقال فرعون ذروني أقتل موسى. لماذا تقتل موسى؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون زعم لهم أنه يريد المحافظة على دين قومه وعدم إفساده هذا الدين وعدم تبديله وتغييره، وزعم أن موسى من المفسدين في الأرض ومن الناشرين للفساد في الأرض. وكذلك اعتمد قوله حاشيته ووزراؤه وملأه، فقالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ إذن استتب له الأمر فرعون هنا، وتوافق مع ملأه مع ملأه على نفس الطريق، فقال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. وكان عليه الصلاة والسلام، أي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يخشى الأئمة المضلين، والأئمة المقصود بهم هم الدعاة الذين يدعون إلى مخططاتهم، برامجهم، أفكارهم، مناهجهم إلى غير ذلك، كلهم يسمون أئمة. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: الأئمة المضلون، وكل منافق عليم اللسان، وذكر المكذبين في القدر. كل منافق عليم اللسان، منافق لا يظهر مكنونات صدره وخفايا مخططاته، لا يظهرها، إنما يظهر بلسانه البليغ، عليم اللسان، لا يظهر إلا الشيء الجميل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. قال العلماء في الحياة الدنيا، أي لأنك في هذه الدنيا لا تعلم الغيب، ربما يخفى عليك بعض أمرهم، إما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل من يقرأ كتاب الله ويسمع لله عز وجل ماذا يقول بماذا ينصحه. أما في الآخرة فتبلى السرائر وتظهر الحقائق، هذا معنى. المعنى الثاني قال العلماء، أو المقصود، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم في أمور الدنيا، فيما يصلح به دنياه، فيما يحصل به الدنيا أموالها وشهواتها، هذا تجده بارعا في هذا الأمر، ولا يحسن شيئا من أمر الآخرة ومن أمر الدين ومن أمر صلاح القلوب وصلاح العقائد والأخلاق وصلاح العبادات وإصلاح العلاقة بين العبد وربه تبارك وتعالى، هذا لا يحسنه. كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبغض الناس: من تجده جيفة بالليل حمارا بالنهار، جيفة بالليل لا يصلي عشاء ولا فجرا فضلا عن أن يقيم الليل، أما في النهار فيرتع رتع الوحوش في البرية اللهف وراء الدنيا ولا شأن له بآخرته، فضلا عن آخرة غيره أن يدعو الناس إلى ما يصلحهم في آخرتهم. ويشهد الله على ما في قلبه، يقسم الأيمان المغلظة: والله إني لصادق ولا أريد لكم إلا الخير، وربما يبكي وتتأثر ببكائه، فتنطلي عليك حيلته وكيده. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، إذا دخلت معه في نقاش في حوار حتى نصل إلى الحق، حتى نصل إلى ما يصلحنا ويصلح قومنا، تجده ألد الخصام، تجده لدودا في خصومته في حواره، لا يقبل رأي الغير، أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وإذا نصحته وقلت له اتق الله، هذا يخالف شرع الله، هذا يخالف العقل الرشيد، هذا يخالف كل ما يجمع عليه العقلاء أهل العقول الرشيدة. أخذته العزة بالإثم وتكبر وأنف أن يرجع إلى رأيك وأن يرجع إلى ما أرجعته إليه من شرع الله عز وجل. أخذته العزة بالإثم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أنس بن مالك قال إن أبغض الكلام إلى الله، قال إن أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، وأبغض الكلام إلى الله عز وجل أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك تلافي روحك والرضا والعينيك. أبغض الكلام إلى الله هذا، أن يقال لك اتق الله فلا تخضع لهذا الأمر. وقد قيل إن هارون الرشيد رحمه الله خرج يوما في موكب وإذا بيهودي من أهل الذمة استوقفه وقال له يا أمير المؤمنين اتق الله، فنزل من على دابته وسجد، فقال له بعض من معه قالوا يا أمير المؤمنين أتقف لهذا اليهودي وتوقف موكبك؟ قال إن الله تبارك وتعالى ذم قوما يقال لهم اتق الله فتأخذ أحدهم العزة بالإثم، فخشيت أن يلحقني من ذلك الذم. وخضوعه كان لله عز وجل ليس لهذا اليهود. فأنت إذا قيل لك اتق الله راجع الأمر، عاود حساباتك، راجع علاقتك بربي، علاقتك بالناس، علاقتك بالمسلمين، حقوق الخلق، فيجب عليك أن تخضع لله عز وجل، فحينئذ يرفعك الله تبارك وتعالى وينير بصيرتك. قال عز وجل عن هذا الصنف إذا تولى بعد أن أقسم لك الأقسام المغلظة وبعد أن زين القول وزخرفه، إذا تولى وخرج من مجلسك، أو إذا تولى بمعنى تولى ولاية، حطيته في مسؤولية من مسؤوليات، حتى المعلم مسؤول على تلامذة، كلهم يدخلون في هذا تولى، أي صار واليا على مثل مسؤولا، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، يهلك الحرث والنسل. الحرث قيل المقصود بهم النساء، فتجدون اليهود ركزوا على المرأة، حقوق المرأة، حرية المرأة، حتى والعياذ بالله سلبوها حق الأنوثة، حق العفاف، وإذا بها ترتع مع الرجال، تجدها في الصباح الباكر الفجر يعني تجري وتركض وراء القطارات والحافلات حتى تلحق عملها، وربما الرجل تجده نائما، ويضعون أبناءهم وهم صغار في هذه المحاضن، حرموهم حنان الأم، حرموهم رقابة الأم، أخرجوها من مملكتها، أخرجوها ومن المكان الذي تربي فيه الجيل، تخرج فيه الجيل الطيب، أخرجوها من ذاك المكان. الحرث والنسل، النسل هو الذرية، إذا أفسدوا الأم، إذا أفسدوا المرأة، فبالتالي فسد النسل، فسد الشباب. ونحن نتساءل كيف تغير الأمر، كيف تغير الحال، ما هذا الفساد المنتشر، ما هذا الانحراف الأخلاق، فلا تستغرب حين تعلم السبب. وقيل الحرث والنسل، الحرث هو يعني الزروع والثمار، والنسل أي البهائم والحيوانات، لأن المعاصي تفسد في الأرض وتنزع البركة فيقل النسل ويفسد الحرث. وعلى العموم هؤلاء الدعاة إلى الشر، دعاة الرذيلة، وإن زخرفوا القول فإنما هم مفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومظاهر وصور وأمثلة هؤلاء الدعاة كثر. بعض الأعلام، ولا أقول كله، أصبحنا اليوم صرنا يعني في قنواتنا وفي تلافزنا تسمع، يعني والحمد لله يعني تسمع عن الناس ماذا يقولون. البارح صار، البارح صار أشياء عجيبة عجيبة جدا. يقول كحنا لمعالجة المشاكل الاجتماعية، فضائح العائلات والأسر، يعني تنقل ملايين أو مليارات الناس يتفرجوا فيها. هذا مع والله واحد يستحيبش أشياء عجيبة، لا فايدة يعني مش حاجة. كذلك يعني اليوم كل شيء إضراب، يزاف حقوق الإنسان، حقوق العمل، إضراب في النقل العمومي، لا يفكرون يعني في الناس الذين يعني تقف مصالحهم إذا وقف النقل. آخر ما إضراب في الطب، إضراب في المستشفيات، إضراب رجال الأمن، في بعض الأحيان البوليس يقول لك إضراب. سبحان الله، أين أمن البلاد؟ يا مسؤول أنت يا أخي، أنت مسؤول عن أمن البلاد، كيف تضرب؟ رجل أمن يضرب عن العمل؟ أو أعوان البلدية الذين يجمعون يعني الأوساخ كيف يضرب عن ذلك؟ تجتمع الأوساخ والزبالات في البلاد، معلمون مش يعلموا الجيل، مش يربيوا الجيل يضرب، يعمل إضراب. فماذا سيتعلم منك للنشأ؟ ثم يزينون ذلك بأنه حقوق، مطالبة بالحقوق. بل أشنع من ذلك، يطالبون بحقوق المجرم. مجرم، بل قليل فيه كلمة مجرم. يتعدى على شرف الناس، يتعدى على شرف صغار. تلقاه ولد عمره 5 سنين والعياذ بالله يعمل فيه أشياء، بل بعد ذلك يقتله، يقطعه إربا إربا، وبعد يقعد موقف في السجن. وتتكلم عن منظمات حقوق إنسان، حقوق إنسان مجرم يزمن نعالجوه، وربما مسائل نفسية إلى آخره. أما اللي قتله حيوان، هذاك في كان حيوان يعاقب، وهو إنسان تجده طفل بريء. شيء عجيب أخوان. هؤلاء لابد أن نصم آذاننا عن كلامهم، عن الاستماع لهم، أن ننبذهم. اليوم الناس كل تفرج في القنوات يا أخي، لا تشارك في نشر الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. القراش يتفرج هو وزوجته وولاده وبنياته وأمه، يتفرجوا في معنى برنامج زنا وزنا محارم، أشياء عجيبة والله، سامحوني أشياء عجيبة والله. شو واحد وين ولا عيش ويحل الترز ويتفرج، ما عادش تفرج فيها. هذه قناة فساد، مفسدون في الأرض، منافقون، والله ما يريدون إلا أن تشيع الفاحشة في بلادنا. لابد أن ننبذهم، حتى لعل الله عز وجل أن يتوب عليهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا يا أخوان، نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، النوع الثاني الذي يقابل النوع الأول الذي تكلمنا عنه هم الصادقون. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أن لم يمحض الشر وأهل الشر في هذه الدنيا، وإنما خلق هذا وخلق هذا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وحتى تقوم الحجة على المخالفين، هؤلاء هم الذين قابلهم الله عز وجل بعد الآيات السابقة فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. من رأفته بعباده أن جعل في خلقه من يشري نفسه لله، يشري شراء من الأفعال المتقابلة أو من الأضداد، يعني شراء جي بمعنى يشتري وبمعنى يبيع، هنا بمعنى يبيع. ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه. لمن يبيعها؟ الأولين لشكون باعها؟ باعها للشياطين، باعها لأسيادهم المنافقين، باعها للدنيا. الصنف الثاني باعوا أنفسهم لله عز وجل، كما قال تبارك تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. الثمن هي النفس. شكون أعطيها لك النفس هذه؟ الله. وبعد يشريها من عندك. ما هي البضاعة؟ أشرف بضاعة، الجنة. يبيع نفسه لله ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله. ولولا هؤلاء، لولا أن الله عز وجل جعل في خلقه مثل هؤلاء لأهلك الله عز وجل الأرض ومن فيها جميعا، كما قال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي لو لم يوجد في الخلق من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأهلك الله عز وجل جميع أهل الأرض. ولذلك لما يكون في آخر الزمان يتمحض الشر، في آخر الزمان يبقى إلا أهل الشر، يقيم الله عز وجل القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في أحاديث عدة تبين أن في آخر الزمان بعد موت عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وبعد موت المؤمنين معه، حتى أن الله عز وجل يبعث ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن، كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من خير، فلا يبقى إلا حثالة الناس وعليهم تقوم الساعة. لم يعد هناك أمر معروف ولا نهي عن منكر. حتى قال عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان يقل الخير، يقل الخير جدا جدا، حتى أن خيرهم أحسن واحد فيهم وينتشر الزنا، حتى والعياذ بالله يركب الرجل المرأة على قارعة الطريق، أحسن واحد فيهم هو من يقول لو تواريت، كان حتى تخبيت من هنا، أحسن واحد فيهم يقول لو تواريت. فما دام هذا الأصل وهذا الأمر العظيم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي به استحقت الأمة أن تكون خير أمة أخرجت الناس، ما دام هذا موجودا فهو عصمة للأمة من أن يهلكها الله عز وجل بعامة. ولذلك كان الله عز وجل يرسل الرسل تترى، لأن بحكمته أن الدنيا لها أجل، فما دام لم يأتي هذا الأجل فيبعث من يقيم أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فطوبى لعبد جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه. وأقول هذا الحديث كما يقال بمفهوم المخالفة، وإن وويل لمن جعله الله عز وجل مفاتيح للشر مغاليق للخير. يجب علينا عباد الله، يجب، أعني ما أقول يجب، أن نكون مفاتيح خير، أن نساهم في الإصلاح بشرع الله عز وجل، بما أملاه الله عز وجل علينا من شرعه الحكيم. لأنه ما دام الإصلاح موجود نأمن الهلاك العام، كما قال تبارك وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لا يهلك الله عز وجل قرية أو شعبا أو أمة وفيها من يقوم بعملية الإصلاح، يصلح كل منا ما يقدر عليه ابتداء من نفسك ثم أهلك ثم من تقدر عليه بالحكمة والعلم والأخلاق الطيبة والصبر. لذلك قال العلماء: يجب على من يتصدى لهذا الأمر أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أولا أن يكون على علم، لا تنكر شيئا ولا تعلم أنه حرام في دين الله عز وجل. وسبحان الله الفواحش المنتشرة والفساد المنتشر هذا يعلمه الخاص والعام، المتعلم وغير المتعلم. ثم يجب عليك أن تتحلى بالرفق واللين والأخلاق الطيبة في أثناء أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر. ثم هذا أمر مهم جدا، نسأل الله أن يوفقنا لذلك، هو أن تصبر على ما يلحقك من الأذى، أن تصبر، لأن كثير من الناس يعادونك لأنك تقول له: اتق الله، لا تفعل كذا، هذا لا يجوز. إذا قيل له: يا أخي فرقت المسلمين بالحماس الفارغ بالجهل المطبق، فرقت المسلمين، يا أخي هذا ليس صراطا مستقيما، ليس سبيلا قويما، انظر النتائج، انظر العواقب، انظر أين نعيش، الأحوال التي نعيشها، تأخذه العزة بالإثم. فيجب علينا إخواني أن نرعى هذا الأمر رعاية عظيمة، أن نصلح أنفسنا، أن نصلح أبناءنا بقدر ما تستطيع، بلغ أمر الله، حاول، اجتهد، والله عز وجل هو الذي بيده الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يزال الخير في هذه الأمة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صلى الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يكبت أهل النفاق والملحدين والزنادق والمجرمين. اللهم أصلح حوالنا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم آمنا في دورنا ووطاننا، اللهم أصلحنا وأصلح حكامنا وولاة أمورنا، اللهم اجمع شملنا وألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، اللهم اجعل مفاتيح الخير على أيدينا واجعل مغاليق الشر على أيدينا، ونعوذ بك اللهم أن نكون من دعاة الشر والرذيلة، ونعوذ بك اللهم أن نكون من دعاة الفسق والفجور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.